Yeah. Oh. فاستشهدوا عليهن

الذين آمنوا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وآتيتموا إحداهن